بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل يومنا هذا في طاعتك، واجعل يومنا خيرا من ماضينا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل اللهم خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تدلنا على خلق من خلقك أبدا يا أرحم الراحمين. باب النهي عن المسألة، وهذا المقصود في هذا النهي عن السؤال، لأن في السؤال يدل الإنسان نفسه، وفي السؤال من الخضوع للآخر والتذلل له، وينبغي أن لا يكون الخضوع والتذلل إلا لله تعالى، فهذا هو السبب التشديد في عدم السؤال. وعن ابن رجب الحنبلي ذكر هذا المعنى بكلام نفيس، لو كنت أحفظه بنصه لكان رائعا، ذكره في جامع علوم الحكم، فاقرأوا جامع علوم الحكم واستخرجوا فوائده. يوجد شيخ اسمه فائز العريني من مشايخ العلم المشهورين المعروفين بالفضل في الرياض، حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين، له مكتبة فخمة جدا، يأتي إلى الكتاب خلال أيام ويستخرج فوائد ويبثها في العالمين. فأنت إذا اقرأ جامع علوم الحكم واستخرج فوائد ودونها عندك، احفظها وبثها وهكذا، فالكتاب مليء بالفوائد. فذكر فائدة في ذاك المعنى أنا لا أحفظها، طبعا كنت مسجلها في دفاتري، كان لدي دفاتر عديدة في العراق أسجل فيها الفوائد الماهرية، لكن قدر الله وما شاء فعل. يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديثا إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله. هذا من قبل عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب أحد الذين يعني نافحوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا له قواعد العلم. وهذا هنا الذي ينقل هذا الكلام هو عبد الله بن عامر اليحصب، وهو أحد القراء السبعة. يقول: قال سمعت معاوية يقول، فهو يروح عن معاوية: إياكم أحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من حديث عظيم، حديث معاوية الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، فيه فضيلة العلم وفيه فضيلة التفقه في الدين والحث عليه. والسبب في هذه الفضيلة أن الفقه في الدين هو قائد إلى تقوى الله تعالى. وإذا رجعنا إلى عباد الله من النبيين والربانيين نجدهم قد اتصفوا بهذا الصفة، ولذا ما عبد الله بمثل الفقه. فالإنسان حينما يتعلم العلم يتعلمه لأجل العلم ولأجل العمل ولأجل أن يرفع جهله ولأجل أن يرفع الجهل عن الآخرين، ولأنه قربة إلى الله تعالى، ولأنه قائد إلى الطاعات. فهذا الحديث عظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن. وطبعا في رواية: إنما أنا قاسم. وخازن بمعنى قاسم، هنا نفسر هذه الرواية بالرواية الأخرى: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه. يعني إذا أعطيت طيب نفس يبارك له. ومن أعطيته عن مسألة وشرح، يعني الشرح اللي هو الطمع، أن الإنسان له طمع زائد ويريد حقه فوق حقه أو يريد ما ليس بحقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع، أي لا يبارك له فيه. فهنا إنما أنا خازن باعتبار أن المعطي من هو الله، فالمعطي حقيقة هو الله، ولست أنا معطيا، وإنما أنا خازن على ما عندي. ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به. إذا الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مربوب. نعم. ما معنى قول معاوية إياكم وأحاديث إلى حديث؟ معاوية لم يكن من المكثرين من الرواية، جميع ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 حديثا فقط. وعمر وابن عمر كان من المقلين لا يحدثون أيضا، أحاديثهم قليلة. وابن عمر كثرة أحاديثه قد تصدى للإفتاء، بقي بعد النبي 60 عاما يستقبل الوفود والاستئناف، فكثرة أحاديثهم. وعدم الأكثار من الحديث حتى لا ينشغل الناس عن الحديث بالقرآن، لأن القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. فهنا ينبه معاوية، يعني لا تأخذوا من كل أحد. ونحن نقول بأن قواعد علم الحديث قد بدأت بواكيرهم منذ أول وجود الأحاديث، ثم بدأت تتطور وتترقى. يعني أن التطور والترقي إلى زمن عمر بن الخطاب، زمن عمر بن الخطاب الأحاديث التي في زمنه أقوى، لأن عمر كان شديدا، كان يحاسب الناس، ولما يأتيه أحد بحديث يطلب عليه الشاهد، كما حصل لأبي سعيد الخدري لما طرق عمر بن الخطاب وطلب منه الشهادة لما أورد له حديث وحديث آخر وهكذا. فهذا المقصود، يعني إياكم وأحاديث، يعني انتبهوا حينما تسمعون الأحاديث، لا تصدقوا كل حديث بل تثبتوا، كما قال ابن عباس، قال كنا نأخذ عن كل أحد، فلما ركب الناس الصعب والدلول قلنا سموا لنا رجالكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة. وهذا معناها، معنى الإلحاف هو الإلحاح، لا تلح. فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا، وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يعني لو واحد ألحف في المسألة ولا وأعطيته، لن يبارك له في هذا العطاء. والبركة من عند الله، ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أنت قد يكون عندك 10 أولاد لا يبرونك، وقد يهيئ الله لك لا يأتيك ولا ولد، ويرزقك الله تلاميذ يبرونك ويبرون علمك وهكذا. أو إنسان لا يرزق بالأولاد الذكور ويرزق بالبنات، ويهيئ الله له من أبناء بنته من يبره ويرفعه وينفعه. فالبركة من عند الله، والإنسان يطلب ما عند الله بطاعة الله. حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني وهب بن منبه، ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزه في داره. وهكذا الكرماء يكرمون من يزورهم. عن أخيه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله، أي مثل الحديث السابق. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو خطيب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الذي يرد له الله الخير يفقهه في الدين، لأن الفقه في الدين سيقوده للعمل الصالح والكلام الصالح. وإنما أنا قاسم، يعني ما أنا بمعطي حقيقة، فالمعطي حقيقة هو الله، وإنما أنا أقسم ما خولني الله بقسمته من عطائه ويعطي الله. ولذا لما مر الحديث الأول فسرناه بالحديث التالي، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. طبعا المسكين هو الذي أسكنته الحاجة، يطلب منه الشيء ولا يستطيع أن يؤديه، هذا هو المسكين. نسأل الله أن يجبر كل مسكين.

من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هنا ليستكثر ليس معنى الإباحة، ولكن هذا من باب التهديد، مثل اعملوا ما شئتم، مثل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. ذلك في الحث على الصدقة، وأن الإنسان يعمل لأجل أن يأكل من عمل يديه ويطعم أهله من عمل يديه، وفيه الحث على الاكتساب المباحات كالحطب والحشيش النابتين في الصحراء أو في أرض الموات، وهكذا يعمل الإنسان حتى ولو كان عمله مهما كان، لأن العمل ليس عيب، إنما العيب هو سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديثي بيان، أي مثل حديث السابق. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم، لا نقول لئن، لأن هذه اللام لام التأكيد، وأن هذه المصدرية كقول شعبة لأن أزني أحب إلي من أدلس، لا نقول لئن بل هي لأن، لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه، باعتبار أن العمل متيسر حتى ولو كان عملا بسيطا مثل جمع الحطب ثم بيع الحطب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي. وهكذا كان الثلاثة يتحابون في الله تعالى، نعم. وكان يعني طبعا هذا أبو مسلم الخولاني يعني معروف بفضله وإحسانه، وكان قاصا في زمن بني أمية وله أقوال في غاية الجلال، واسمه إدريس عائل الله بن عبد الله، نعم. ولذلك الشيخ صاحب كتاب الربانيون وهكذا يعلم الربانيون محمد أديب الصالح ترجم له ونقل من أخباره أشياء بديعة. شيخ هو أحد التابعين؟ نعم، توفي عام 80 دفن في مدينة دارية دمشق. أحسنت. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة. وطبعا جاء تكرار البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سنب بن الأكوع بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وعبد الله بن عمر في صلح الحديبية أيضا بايع النبي أكثر من مرة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله. الإنسان في البيع يبيع نفسه لله فيقدم الطاعة وينال الجنة. قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وتطيع وأسر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. هذا من حسن أدبه لما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، لما يكون على الدابة يسقط صوته لا يقول لأحد دعوني هذا الصوت، بل ينزل بنفسه لينال فوضه. يقول فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. نعم، فهذا فيه الحث على يعني التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا حتى وإن كان الأمر يسيرا بسيطا. وقد يوجد شخص في البيت يجلس، مثل أنا لما أجلس في البيت وأحتاج ماء لا أقول أجلب لي الماء، أذهب فيقال لي لماذا لم تطلب؟ أقول لا الأمر سهل جدا. فكلما ابتعد الإنسان عن السؤال كان أودى. باب من تحل له المسألة، يعني لما ذكر ما من الذين لا تحل، هناك أشياء تحل له المسألة لعظم الفاقة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وربما قالوا أما السائلة فلا تنهر، يعني يوجد سائل يسأل ويحق له أن يسأل، ويوجد سائل يسأل ويحرم عليه أن يسأل. اقرأ هذا الحديث أيها الشيخ عقبة ومتعنا بصوتك الجميل. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياض قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أن يتحمل الإنسان دينا فيأتون خصام بين أسرتين أو قبيلتين أو فخذين وتكون بينهم دماء أو قتل أو جروح، فيصلح بينهم فيدفع من عنده ويستدين على هذا فيسأل حتى يدفع الشيء الذي دفع. هذه هي الحمالة. يعني يوجد الآن وفي القديم من يفعل هذا لأجل الإصلاح بين الناس. ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فربنا العظيم سمى أجره عظيم، فهذا رخص له بالسؤال حتى يؤدي الذي قد تداينه. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا خبيثة. شوف هنا لما جاء السائل بين له أنه مشروع لهم، لكن حتى لا يظن الناس أن الأمر مشروع على مصراعيه بين النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. أحسنت، لا تحل المسألة إلا لواحد من ثلاثة أو الاثنين أو الثلاثة. هذا يعني رجل تحمل حمالة، رجل لا بس لا بس يروى رجل باعتبار على عطف بيان، يروى على الاستئناف. نعم بالرفع. تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني يصيب المال الذي أنفقه أو استدانه. نعم. ثم يمسك. نعم يمسك، لا يسأل ولا أتوه بمال، يقول لا قد أديت الذي علي. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه. يعني كما يجد أن شخص قصف بيته فذهب بيته وذهب ماله، فهذا يحق له أن يسأل حتى يأتي بشيء يسد له حاجته. أو قال سدادا من عيشه. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. وهذا مو يأتي يجمع الإنسان، وهذا مسألة الجمع مسألة وخيمة جدا وباب خطير جدا ولا يليق بطلبة العلم أبدا، إنما يويل يقول يا فلان أصابته كذا وكذا عليك بفلان ساعده. نعم. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. نعم، إذن هذا السحت هو الشيء المحرم، والجسد إذا نما من سحت فالنار أولى به. أحسنت. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. أنت تمشي مع صديقك وصديقك أعطاك هدية، هل تأخذها؟ تأخذها ما دمت لن تسأله ولم تشرف نفسك على هذا، لا بأس. فالهدية حتى الهدية بالمال مشروعة لا عيب فيها. بعضهم يبالغ بالتنزه، بل ربما يغضب حينما تعطيه شيئا، وربما يفضحك عند أمه مثلا. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حا، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع على هذا الشيء، ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فهذا الحديث فيه من قبل عمر رضي الله عنه، وفيه أنه كان زاهدا في حطام هذه الدنيا الفائدة، ففيه زهده وفيه إيثاره لغيره على نفسه. والمشرف هو الذي يتطلع على الشيء والحريص عليه، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما لم يوجد فيه هذا الشر لا تعلق النفس به. فالإنسان إذا أعطي عطاء عليه أن يأخذه، ولكن إذا كان عطاء لأجل الدين فكما مر لدينا يوم أمس قال ودينك لا تكلمنه، يعني يحذر الإنسان أن يعطى عطاء لأجل أن يسكت على شيء أو لأجل أن يقول باطلا، فإذا كان كذلك يحرم. وأما عطاء السلطان المتلاعب بالمال فلا يصح أن تقبل عطيته. عطاء السلطان المتلاعب بالمال إذا أعطاك فعليك أن تضع هذا المال في حوائج المسلمين العامة، لأنه لا يحق له هذا العطاء. قال سالفة من أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، يعني حتى مر المختار بن عبيد أرسل لابن عمر ما قبله في وقتها بن عمر، أخذا بهذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سعادة المرء بالاستجابة لله وللرسول. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت، يعني لا يمنع أنه عمل لله وأعطي شيء لا يمنع أن يأخذه، فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، يعني عملني أمرني بعمل. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وهذا الحديث فيه جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرها. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة بمثل حديث الليث.

أم لا. وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس، يعني هذا ظن بعض الصحابة وبعض التابعين أن هذا كان من القرآن مما نزل بالقرآن ثم نسخ تلاوته. إذا أردنا أن نبحث في كتب التفسير عن هذا النص في أي موطن نحتاج إلى آية قرآنية تدل على معنى مقارب حتى نجدها هناك. ففي أي سورة تتوقعون أو في أي آية تعطي معنى قريب على هذا المعنى؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فتستخرجونها تبحثون عنها. لدينا كتب تسمى بالنكت، النكت اللي هي المعلومة الدقيقة الغريبة التي لا تنضبط تحت باب معين، فسميت تلك بتلك المسميات لأجل هذا. اقرأ لنا يا شيخ زكريا هذا الحديث وحديثين بعده بصوتك الجميل. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب عن داود نعم نعم الصف عن داود عن أبي حرب عن أبي عن أبي حرب عن أبي حرب عن أبي عن أبي الأسود لا عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعد أبو موسى بعث بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل. شوف هذا يدل على بعث. نعم. قد قرئوا القرآن. قد قرأ القرآن. أحسن. فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة. نعم. فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة يعني هذا يدل هذا الحديث على أن هذا كان مما نزل في القرآن فنسخ تلاوته. نعم. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أحسن. فتسألون عنها يوم القيامة. جيد. باب ليس الغنى. طبعا هذه لو أردتم أن ترجعوا إلى هذه الرواية والكلام فيها فارجعوا إلى كتاب إشراقات قرآنية للشيخ سلمان بن فهد العادة، بحث هذه المسألة بحثا علميا في تفسير سورة التكاثر. وهذا التفسير فيه من الفوائد والعوائد والأدب والمواعظ والتحقيق الشيء الجليل. نسأل الله أن يلطف بنا وبه وبجميع المسلمين. باب ليس الغنى عن كثرة العرب. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، يعني معناه الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها. وليس الغنى هو كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس غنى، إذن الغنى هو غنى النفس. باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، يعني هذا ما يفتح للناس من الخيرات والبركات حتى أصبح الناس يركبون السيارات من ذهب، هذا كله مما يخشى. ولذلك لا تفتح الدنيا حتى يفتح معها من الفتن والابتلاء والامتحان، ثم إن الدنيا قد تغر الكثيرين فيقعون فيها فكان حرمانهم خيرا من وجودها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ نعم هذا الحديث فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة بها. نعم. فقال لا والله. هذا أيضا فيه استحباب الحلف من غير استحباب إذا كان فيه زيادة في التوكيل والتسخير إذا كان الأمر يوقع في قلوب الناس الأمر الحسن. 2421. نعم. قال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ هذا طبعا سؤال جيد، كيف أنه هذا خير تخشى عليه من الخير؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة. طبعا لما صمت بعضهم قالوا كره ما سأل، بعضهم قالوا غضب عليه، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنه بعدين كأنه مدحه. يقول فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ إذا هو خير كيف أنه تقاف علينا عنده؟ وهل أن الخير يأتي بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، هذا هو الأصل، أو خير هو. لكن ضرب لهم مثل لخير قد يؤذي، قال إن كل ما ينبت الربيع، الربيع اللي هو معروف اللي هو ضد القحط، يقتل حبطا أو يلم، يعني الحبط اللي هو التخمة، أو يلم أي يقارب القتل، فتجد بعض الدواب لما تأكل تبشم فتموت، إما تموت وإما تتمرض وهكذا. يقول إلا آكلة الخضر، هذه تأكل الشيء الأخضر فهذا لا يبشم بفضل الله تعالى، بس لو فرضنا لدينا حنطة يابسة وجاءت ذا أكلت كثيرا ربما تموت أو تتمرض، بينما تأكل الشيء الأخضر اللي بريسة ما نحوه لا يقتلها. يقول أكلت حتى امتلأت خاصرتاها، استقبلت الشمس وجلست وبدت أحيانا تستخرج من الأمعاء وتلوته من جديد، حتى طبعا الهولنديين يعني يقاومون السكر لما كثر في العالم بأي شيء بالتقليل من المضغ، يعني يمضغ الحاجة مضغا قويا جدا حتى يدخلها، فبعض الدواء لما تأكل تستخرجه من أمعائها القريبة وتلوفه من غير أن تخرجه، فليس في الكل بقية ثم يعود في قية، هذا لا، بحمد الله يعني ربنا قد جعلها القدرة على هذا. فهذه استقبلت الشمس يعني جلست، فلطت أو بالت، تلطت يعني أخرجت البراز منها أو بارت، هاي لما تلطت أو بارت معناها هناك حسن لعملية الهضم، يعني على طريقة هنيئا مريئا، قال فكلوه هنيئا من هنيئا لذة بالطعام من مريء لما ليس له عواقب سيئة. ثم اجترت فعاد، هاي اجترت لما أخرجته من الأمعاء القريبة إلى إعادة اللوك من جديد، فعادت فأكلت. شوف لما كملت هكذا وبالت وكذا قامت وأكلت أيضا من الخضر، فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، يعني هنا أن المال نسأل عن أخذه ونسأل عن وضعه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشفى. إذن هذا حقيقة حديث عظيم جدا. نعم. لو أن حدث قام فشرح هذا الحديث وقرأه من الشروح وأتى بالألفاظ وقاسه على هذا الزمن وحدث، شوف السلام مواعظ العلماء، نحن نجد مواعظ كثيرة لكن لا نجد في المواعظ شخص يأتي ويشرح هذا الحديث، وهو من المهم جدا لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه المال. لكن شيخ حيث التشبيه نقول أن الآن معظم الناس لا يفهم هذا التشبيه كيف تشتغل وكيف الأشياء هاي يعني. فقط. فيكون في غرابة عليهم. هو واجب العالم أن يبسط للناس الأمر ويشرحه لهم، وهذا فيه هذا التشبيه من أجمل أنواع التشبيه، لأنه دائما يأتينا ذكر الإنسان مع الحيوان. مثل فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب من يأكله؟ الإنسان والحيوان. والعنب من يأكله؟ الإنسان فقط. والقضب من يأكله؟ الحيوان فقط. فذكر ثلاث أشياء حتى لا يكون أكله في أكل الحيوان. وجاء في مرتين متاعا لكم ولأنعامكم في سورة النازعات وفي سورة عبث أيضا. فالإنسان لا يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، أن تأكل وتمتع مع الاعتبار. فهذا التشبيه في غاية الجودة، حتى لا نأتي نأخذ المال نأخذ المال من هنا وهناك ونهلك بهذا المال ونحاسب عليه. فيجعل الإنسان نعم الله حجة له لا عليه. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير بالشر إلا بالخير. هذا الأصل، لما يستخدم الإنسان الخير في محله. لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم، يعني إما يقتل الداب أو يقرب من القتل وهو المرض الشديد، إلا أكلة الخضر. داب التي لا تأكل إلا الشيء الأخضر، هذا لا يضرها. فالإنسان لما لا يأخذ إلا من حلال ولا يضع المال إلا في حلال لا يحاسب، بس إذا أخذه من حرام ووضعه في حرام، أو أخذه من حرام ووضعه في حلال، أو أخذه من حلال ووضعه في حرام، سيسأل عنه يوم القيامة. يقول فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وتلطت ثم عادت فأكلت، يعني شوف لما أكلت بالاستقامة عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني المال يذهب ولما يذهب سنسأل عنه. مثل الشيء الأخضر لما فجعله غثاء أحوى، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، وبعضهم يأكل ولا يشبع، مثل هذا الذي يسترسكر حتى يتحول إلى مثل المطر فيحمل حملا. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير والشر يا رسول الله؟ قال فسجد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أحد الجالسين داموا على هذا الشيء، ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، يعني أنت قد سألت بسؤال واعترضت باعتراض في محله، هذا يعني فيما بدا لمن كان جالسا بجواره. قال ورأينا أنه ينزل عليه، هذه من أدلتنا الكثيرة على أن السنة وحي، هاي تحتاج إلى تأليف. فأفاق يمسه عنه الرحضاء أي العرق بسبب شدة الوحي، فهو ثقيل، سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال إن هذا السائل وكأنه حمده، إن لو أين عندكم إن هذا سأضرح في البخاري، أين هذا السائل؟ نعم. قال وكأنه حمده، شوف هذا بخلاف ما بدأ لمن بجواره. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، يعني علم أنه صاحب عقل، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يدم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فتلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم، هو لمن أعطى منه المسكين، نعم المال للمسلم لما يأخذ من حلال ويعطي ويضعها في محل. قال هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يعني هذا من ضمن مقولة أبو حازم لما قال كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليغ. إذا فيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير، وفي حجة لمن يرجح الغنى على الفقر. نعم، شريطة أن يكون هذا الغني شاكرا. هذا مسألة طويلة تناولها ابن القيم في عدة الصابرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.